فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: هل يبطل الصوم بالرعاف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في خروج ذلك ولا يبطل صومه، لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صيامه صحيح، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال الكحل للصائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في استعمال الكحل للصائم، والله أعلم. سنن. من السنة صلاة الوتر بسرد الركعات الثلاث بتشهد واحد، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. فقه رمضان.